ذريتي وآلي على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا بفضل الله عز وجل في شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لباب 143، باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان أداب التشميت والعطاس والتثاؤب. كما تعودنا بفضل الله عز وجل الحديث الأول من كل باب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. الباب الثاني، باب 143، باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. الحديث 878، الحديث الأول من هذا الباب كما تعودنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حين يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم العاطس وكذلك من شهد مجلسه، فآداب تشميت العاطس، فهو بذلك بفضل الله عز وجل وصل الكمال صلى الله عليه وسلم لهذا الدين، وأتمت السنة ما جاء في القرآن، وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم دقيق الهدي عليه الصلاة وأفضل التسليم. صدق الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولعل هذه البداية قد تكررت بفضل الله عز وجل حين كنا نتكلم على السلام، على كتاب السلام، وكنا بنتكلم برضه على الاستئذان، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم علمها حتى التحية، علمها لنا: السلام عليكم، وإذا أردت زيادة في الأجر السلام عليكم ورحمة الله، وإذا أردت زيادة لـ30 قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدق الأشياء، بل من قبل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اخرج فعلمه كيف يستأذن، او فعلمه الاستئذان كما شرحنا بفضل الله عز وجل. يقول كده: السلام عليكم ادخل، عليه الصلاة والسلام يعلمنا الدقيق. هنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم العاطس ماذا يقول، وهذا الذي يشمته، هذا الذي يسمعه ماذا يرد عليه. هاي كده ممكن تريد تلقائية عطس خلاص فتنة العطس متعدى عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش حاسمها كده، لا أنا هقول إيه واللي قدامي هيرد عليا هقول إيه، وكده بدأ الحوار انتهى لحد كده، ولا في كمان دعوة تانية هقولها له. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله. فهذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس. ونحن نبدأ في هذا الباب بهذا الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من مقدمة تدعونا إلى الالتزام بما أحب الله عز وجل. إن الله يحب العطاس. يا أحباب الله، اللهم إنا نسألك من وسع فضلك، هيا بنا نعلم محب الله عز وجل. حس كده أسباب العشرة الجالبة سبحان الله لمحبة الله، كان بشرح ابن القيم كان جميلة كده، ولما اتبعناها فضل عز وجل انتقلنا: اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم نادي في سمائك أن من أحبابك. انتقلنا من منطقة الطاعة إلى منطقة الحب، الطاعة بحب، الاستقامة على دين الله عز وجل بكامل الرغبة، الشوق لتحصيل هذا الأجر، منازل عالية سبحان الله، مثالك في طريق الله عز وجل. فأول ما حبيبتي الله عز وجل، أو اللهم اجعلنا منكم من أحبابه التي تريد أن يحبها الله عز وجل. تسمع الكلمة دي في كتاب أو سنة، تسمع ربنا بيحب إيه ويكره إيه، تبص تلاقي عندها قوة دفعة شديدة دفعتها بفضل الله عز وجل إلى تحصيل هذه المحاب. ربنا بيحب إيه؟ يلا عشان أعمله، عشان أحب ما يحب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس، وذكر كذلك ويكره التثاؤب. فيكون العبد أقرب ما يكون إلى محب الله عز وجل فيستقبل ما يحب، وأبعد ما يكون إلى ما يكره الله، ما يمقت الله، ما يسخط الله على صاحبه. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إن الله يحب العطاس، يبقى أنا أحب العطاس على طول. أقول إيه ده رحمة من الله، هذا كرم والحمد لله، أمين، بعض سمارة واثنين وأحبه. لأن الله عز وجل أحب أشياء أمورا، ولا بد للإنسان أن يوطن نفسه على محبتها. زي مثلا التوبة، يقول تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتلاقي كده واحدة كده اللهم ارزقنا إياكم، ثم قاعدة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وقيل 100 مرة، من محبة الله عز وجل هذا الإنسان يكون أواب. فدائما تكثري من التوبة. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من غير كده سبحان الله ما بيقبل فيه جرم كبير كبائر، حتى من الصغائر من اللمن. حتى كده تقعدي مع نفسك تستغفري، ما هي كم نعمة لم أشكرها، ليه بتوب كتير؟ علشان أنا بجري على اللي بيحبه رب العزة تبارك وتعالى، يحب التوابين. تجدي كده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، مصارعة إلى مرضات الله عز وجل، وإحجام عن مناهيه، فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ما هي دي التقوى. عشان إيه؟ علشان ربنا بيحب الناس دي. اللهم اجعلنا منهم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقال الله عز وجل والله يحب المتقين. فأنا بسارع للتقوى، أو سارع في كل أمر، أجتنب كل نهي، عشان أنا بحب اللي ربنا بيحب. وعلى ذلك فقيس الأجر، أنا يحب الصابرين، اللهم يعني فرج كرب كل مكروب، وألهم الصبر والسلوان للمبتلين، وعافينا يا رب العالمين. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. سبحان الله. فتجد كده يعني هذا له جرح مكلوم، ودائلون نسأل الله العافية، حبيب يفتقد، وهذا له هم لا حول ولا قوة، أطار النوم من عينه. كل واحد صبر على حاجة. اللهم اجعلنا ويكم من أهل الصبر على الطاعة والتلذذ بها يا رب العالمين، والصبر عن المعصية وعدم اقترافها، يجعل صبرنا نصيبنا من الصبر ده سبحان الله العظيم. فلما تلاقي كده والله يحب الصابرين، تبص تلاقي فلان يقول لك والله انا بحب اصوم، بجوع في الاخر بس بصبر عشان والله يحب الصابرين. نفسي اجيب اللهم ارزقنا اياكم مقنطرين، بكمل 1000 آية، رجليا بتخني في الاخر وبقى خلاص يعني هتفطر قدمي، لكن ما جتش على 100، بصبر وحصل أجل المقنطرين. ليه؟ علشان بيحب الصابرين، فبصبر عن المعصية وبصبر على الطاعة نسأل الله العفو والعافية، وبصبر على مر القضاء. وكذلك الإحسان، والله يحب المحسنين. وكذلك الطهارة، والله شفت واحدة كده سبحان الله العظيم من غير ما تحدث راحة جاية في المطبخ، كل ما تيجي تغسل إيدها وشها كامل سبحان الله العظيم إيدها ورجلها، يعني الأربع فرات طول بحسب وضوء، وبعدين دعاء الوضوء يسأل لي انت عايزة بقى تفتح له أبواب الجنة الثمانية. أنا كان طول ما أنا أتوضأ بحبه. ليه؟ ده يعني في ناس كده ما سبحان الله ضد المية، ولو النقطة كده تنشفها هي ليه حبت الكلام ده؟ علشان بس لقت الآية والله يحب المتطهرين. لا أريد الإطالة، لكن أحبابي الله عز وجل الكلمة دي تسمع عندهم كتير، الكلمة دي في الحديث سبحان الله إن الله يحب العطاس بتساوي كتير قوي، بتساوي إن أنا عرفت إن العطاس في ربنا بيحبه فبحبه. كذلك ويكره التثاؤب، الناس اللي هي بتقولك بقى ده منعم، ده طول النهار بيتاوز، ده آكل نايم شارب، بتحب الأنتخة، أنام علشان أصحى من النوم أنام، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله. أعرف ناس عاملين اللي هو المطبخ المفتوح ده الأمريكي ده على السرير، بتقولي بناكل وننام، هذه طول النهار أروح أكل والسرير في نفس الجناح المطبخ، في نفس القعدة سبحان الله ما فيش ما بينهم نوم، بروح رحله للثلاجه واكل وانا نايمه على السرير وهكذا، اسال الله العفو والعافيه، وكل حياتها مليانه ايه؟ نسال الله العفو والعافيه، نوم وتثاؤب، فهذا يكرهه رب العزه تبارك وتعالى. ولو كنا بنقول بقى على كراهيه الله عز وجل للتثاؤب، فانا لازم اكرهه واحب النشاط، واسال الله عز وجل ان لا ينمنا عن طاعه. صح النعاس امنه، لكن النوم الكتير ده علامه كسل وعلامة ضياع للوقت، من علامات المخطي ضياع الوقت. بقول لك انا ما نمتش الا 12 ساعه، انا لسه ما طبقتش مش عارفه ايه يوم نوم ليه يعني، عشان في الاجازه، علشان خلصت اللي ورايا؟ لا لا لا لا، اسال الله العافيه. المؤمن لا يغفل، المؤمن بفضل الله عز وجل نفسه طواقه للخيرات. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا انه يكره، الله عز وجل يكره التثاؤب، فاذا كان يكرهه فانا اكرهه. لو في بقى مزاجي، لو بحب بقى الامتحه، لو انا غاويه ماليش دعوه، ربنا بيحب ايه جل جلاله وبيوقف ايه عشان اعدل محبي ومكارهي مقابل هذا الذي يحب الله عز وجل ويكره. طيب سبحان الله، والله لا يحب الفساد، طب ربنا ما بيحبش الفساد، عشان كده ما تفسديش. والله لو بزياده الطعام ما تفسديش، بترمي ليه بوريايا جميله تنفع للاكل؟ تقولي والله لا يحب الفساد، ماشيه ليه تنحتي في جدار جميل وزي الفل؟ انت بتكتبي سهل صليت على النبي اليوم؟ لا، ده انت بتقولي للذكرى الخالده وبتقومي فحره في الحيطه. ذكرى خالده ايه ومنى ايه وهدى ايه اللي انت كاتباه ده؟ تقولي انا عشان اكتبي تاني، انا كاتبه التاريخ وهي بلاقي ذكرى هنا، لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده بقى الحاجه اللي تتكتب ونكتب ما قدموا اثرهم، فتجدي فيه فساد، ناس عامله شاشات عرض للمحرم الله عز وجل كده بس، نسال الله العفو والعافيه، يعني سيئات جاريه. ليه الفساد ده؟ والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين. سلم يا رب، سلم من هذا الافساد. وكذلك بقى الامثله المذكوره التي لا يحبها الله، الكلمه دي عندك حساسيه عنها على طول، لكن نفسك فرحانه قوي قوي، يا ربنا يزيد فرحك، بس ايه، بحق ولا بباطل؟ لو كان بباطل اعرفي ان ده فرح، انسان فرح. والله عز وجل قال ان في قصه قارون لما نصحوا الناصحون، ان الله لا يحب الفرحين، قاعدين يقولوا لنا الدنيا اتربقت على فرح مش عارفه ايه في العراق، لسه بقى يصعب عليا الحياه. طبعا بشر سبحان الله، نفس تفلتت، نسال الله عفوا فيها الى النار، بس قلتهم نصارى؟ ماشي، سبحان ربي العظيم. إيه انت كنت بتفرح وفرحان جايبين العرايس الموسيقى الست قلعه، ما علينا عشان سخصنت الامر، بس المهم الحمد لله نظرة. لما يجي حد كده انت بتفرحي كده ليه؟ بتفرحي غلط كده ليه؟ لا، ده الفرح اذا كان في اطار طاعه الله عز وجل. الفرح ده الشخص، نسال الله العفو والعافيه، بيفرح في غير مجال الفرح الشرعي، او بيفرح في مجال شرعي غلط، مجال شرعي ولكن بصوره خطا. ان الله لا يحب الفرحين. طول ما انت ماشيه بقى في القران الكريم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هنا حثنا على العطاس وكرهنا في التثاؤب بكلمه ان الله يحب ويكره، انت كمان تبقي ماشيه الحمد لله في الكتاب او السنه، ربنا بيحب ايه اكون احرص ما يكون عليه، رب العزه تبارك وتعالى بيبقى ضد ايه اكون، اسال الله العفو والعافيه، ابعد ما اكون عنه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولكن وقف العلماء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فقالوا لماذا يحب الله عز وجل العطاس ويكره التثاؤب؟ يمكن لما يبقى مثلا سبحان الله نقول نحب التوابين عشان التوبه، برجع لربنا، احب المتقين اهي بينا عشان بعمل طاعته. اما العطاس ده امر كده يعني زي ما تقولي ايه، جبل لي شخص بيعطس عايز ينام بيتثاؤب، دي حاجات امور مش متعلقه بطاعه ولا حاجه. لا، هي متعلقه. اولا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربطها بالشيطان وربطها بالرحمن، ربط اللي بيحبه بالرحمن وربط اللي بيكرهه بالشيطان، كذلك ان هذا له كما ذكر العلماء له ارتباط بحاله الشخص. فانما كره الله عز وجل العطاس لانه يدل على عدم النشاط، عدم الخفه، نسأل الله العفو والعافية. العطاس بيدل على النشاط، التثاؤب بيدل على النوم والاسترخاء والكسل. فالشخص زي ما رب العزة تبارك وتعالى يريد منا التكاليف الشرعية على أكمل وجه يرضيه ليبلغكم أيكم أحسن عملا، مش عايزة أطلع حاجة نصكم، حاجة أخذ فيها 80%، لا، ده أنا عايزة سبحان الله العظيم ليبلغكم أيكم أحسن عملا، سبحان الله العظيم، عايزة أجيب الحاجة على أعلى ما يمكن. إذا عمل أحدكم أحدا إن الله يحبه، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عايز أجيب درجة الإتقان عشان أوصل للدرجة العالية في الحاجة، لازم يكون سبحان الله عندي طاقة لبذلها، قدرة عليها، حرص ليها، فلازم أبقى نشيطة. فالشخص في الله عز وجل المؤمن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. العطاس بيدل على أن الشخص ده في نشاط، في فاعلية بيعملها، في خفة في الأداء، فبيبقى حمد بمين يبقى على طول مع العطاس. بينما ذكر العلماء أن التثاؤب بيدل على الخمول اللي يبقى فيه الشخص، يكثر تثاؤبه إذا كثر نومه، إذا قلت حركته فيبقى شخص كسول. طبعا لو كان رب العزة تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال في وفي كل الخير عشان ده مؤمن. لكن في ناس بقى بقت وصلت ضعف الإيمان، يعني مقتصرة على الإسلام في عبادتها، في طاعتها، في إن الحمد لله مين معاني الأمور اللي بتنشدها، ولا في معاني الأمور بتنشدها ولا حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبقى إنسان يعني متسائب، بينقل الطاقة السلبية، بس الطاقة السلبية بينقل الفتور للناس، الخمول له، وهذا لا يحبه الله عز وجل. كذلك لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطان فذكر أنه يضحك لهذا المتسائب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن التسائب يغضبه الله عز وجل، العطاس يحبه الله عز وجل، أول علة فيها النشاط والأخرى الكسل والتراخي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دعينا يؤدبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عصف أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فإذا عطف أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. الشخص اللي يعطف ويحمد الله، طب لماذا جعل الشخص العاطس يحمد الله؟ لأن العطاس نعمة صرف الله عز وجل به ما قد يعتريه في منشطه، صرف عنه فيروسات كتيرة، مكروبات كتيرة، الحمد لله مين بعد هذا العطاس كما ذكروا يجدد نشاطه. بعد ما الإنسان يعطس عطسين تحس إنه فاق، لو كان عنده كده مثلا خمول ولا حاجه، رزق كده حاجه كده، عارفه لما يقولك هي هتسرق حط لها برفان تقوم عطسه، بصلايه تقوم عطسه، بيحصل نوع من الانتعاش بهذا العطاس. كذلك غير تنشيط النفس لمواصله المجهود، لا كمان العطاس ده سبحان الله العظيم بيزيل الاذى. والله واحده نسال الله العافيه فيها، اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى، ما عندها كتمه في العطاس كده، سبحان الله انت بتعطسي بتقولي الحمد لله، وبينزل معاه رزاز الاذى، مطرود طرد بفضل الله عز وجل عنكي. بينما فلانة ما عطستش خدته، والله هذا الطفل نسأل الله العفو والعافية لما كشف بعدما أصيب به مضاعفات خطيرة في جسمه، قالوا له يا ابني ده واحد في المليون الانفلونزا دي ما بتخشش على المخ، ده بتاخد كده دورتها السريعة في الجسم 3 أيام وتخرج. اشمعنى قعدت مع فلان سنة ووصلته نسأل الله العفو والعافية لما دخلت بعض مراكز المخ؟ والله هذا حدث لقريب من ناحية سبحان العظيم أهل الزوج، يعني سبحان العظيم بلغ إنه بيعمل براز ويبول على نفسه، مش عارف نسأل الله العافية فيها يتبالك من هذا الفيروس، بيقولوا لها إيه ده ده ده ده الفيروس ده بيجي كل الناس، ابنك الوحيد اللي حالة كده حجزوه سبحان العظيم في مستشفى الأطفال وفضل بعد عليه سنة بتقول اللهم لك الحمد على العافيه، ده ربنا يشفي كل مريض. طب يعطس ويقول الحمد لله ويطرد كل الداء عنه، فهي نعمه من الله عز وجل ان كان بفضل الله عز وجل يحمد العبد عليها. الحمد لله رب العالمين إن هي زالت فضل الله عز وجل الأذى وجددت النشاط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده إن المسلم هو يقول إيه الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأذى: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، الحمد لله على تجديد النشاط. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله عند العطاس. طيب أنا لو في خلاء هذا ذكر لله عز وجل، فلا يجوز له أن يقوله في الخلاء، وده الموقن الموقف اللي مش هيقول فيه. أما إذا كان في غير ذلك فليقل، حتى لو في الصلاة، حتى لو كان في الصلاة فليقل الحمد لله. طبعا بقى احنا اللي مش بي مي مي مي مش لو سمع حد وقال جنبه قال الحمد لله، قالك ما هو بقى سبحان الله واخي من الصلاه لذكر، ما هي ذكر الله شغالين احنا بنتكلم من كلام الدنيا، لا اللي بيعطس بس اللي يقول الحمد لله. لكن انا لو خلال الصلاه سمعت حد عطس وانا بصلي زيه مش هقول له يرحمك الله وانا تبادلت، فقط العاطس يقول الحمد لله وانتهت على ايه، وانتهت على ذلك. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا العاطس يقول الحمد لله. لما يقول بقى الحمد لله نبتدي نخش في الادب، في الادب التالي. بس خلي بالك هو بيقول الحمد لله لابد ان يقولها بصوت مسموع، واحنا كنا قلنا الاذكار دي اللي هي بتاعه السلام والسلام عليكم ادخل، ما فيش حد يوطي صوته وهو بيقول السلام عليكم، فيك ما قلتيها بقلبي، لا المفروض ان هو يبقى صوت ايه مسموع، يبقى فيه فضل عز وجل لفظ خارج، مش يبقى ضمني او ذكر داخلي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من هذه الاداب التي يجعلها يجعلها للشرع للعاطس أنه يضع ثوبه على وجهه، الشخص اللي ودي سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، الشخص اللي هيعطس يعمل إيه، وده وده احنا شفناه في الكورونا كانوا بنعلمها للناس وفي الأدب الناس المحترمة بتعمل إيه، بيضع ثوب على وجهه، عايزة بدل الثوب ده منزيل براحتك سبحانه وتعالى، أي حاجة بيضع حاجة يكتم فيها إيه سبحانه العظيم، يكتم فيها هذا العطاس. وذكر سبحانه العظيم العلماء أن وضع الثوب على الوجه له مصلحتين، مصلحة أولى اللي هي رد هذا الأذى عن المسلمين، فما يعني سبحانه العظيم لا تنتشر بهذا الرذاذ العدوى زي الأمراض اللي بتنتشر بي بي بي بالعدوى، بالعدوى بالرذاذ. اللهم صل على الصوت بتاع طيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصوت الرذاذ المنتشر دوت المنتشر بالعطاس يرده عن طريق أنه يستعمل إيه؟ يده كمه كده أو ثوب أو منديل. ثاني مصلحة لأنه يجعل العطاس دوت في ثوب أنه هو يعني لا يحرج نفسه، لا يأتي بما يستحي منه، ما قد يصحب هذا العطاس مخاط فيبقى في يأذي نفسه بصورة يعني نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة، مخاط نازل شكله مش لطيف، لا الناس تشوفه كده ولا هو حمد الله مين يحب الناس تطلع عليه كده، الاثنين بيتقرفوا من بعض. فيبقى مصلحة أن يضع ثوبه، السنة الفعلية أن يضع ثوبه على وجهه أنه يزيل الأذى عن الناس فلا يأتي لهم الرذاذ، وأن يزيل هذا الأذى عن نفسه فلا يكون منظره غير لائق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الشخص الذي قال الحمد لله له حق على الأمة، ألا وهو أن يقال له لمن سمعه يرحمك الله، في الحديث اللي احنا بنقوله فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى قال حق وكان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، سمعه. طيب الحديث الآخر بيقول إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. هذا جعل العلماء يقولوا أن رد أو تشميت العاطس على فرض الكفاية، فهو واجب أن يشمته ولكن على فرض الإيه؟ على فرض الكفاية. خلي لو شخص عطس في جامعة ورحمك الله إيه خلاص سقطت بفضل الله عز وجل عن الجميع كأن قام بها البعض، فهو فرض كفاية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. ولكن قال العلماء هل إذا لم يقل، هذا سؤال فرح بن سيمين، قال إذا لم يقل الشخص الحمد لله أقول له احمد الله فأقول له يرحمك الله؟ ما ينفعش أقول له يرحمك الله من غير ما يقول الحمد لله. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فعلمه كيف يحمد الله، ولا قال لهذا الساكت عن الحمد قل يرحمك الله، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يذكر. ما أنت تتعلم الهدي من قبل كده، لكن أنت حمدت ربنا غلد عينك يرحمك الله، ودي طبعا حته دعوه انت مش متخيله. اللهم ابخينا في واسع رحمتك. الشخص الملعون المطرود من رحمه الله بيتخبط في الدنيا زائد تخبطه في الاخره. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، اللهم اشملنا برحمتك. سبحان الله. فانا بقول ربنا يرحمك، ده انا كده بدعي له دعوه مفيش بعد كده. فاللي ما حمدش ربنا ما يستاهلش ان انا اقول له ايه يرحمك الله. طيب اذكره؟ لا، انا بذكره بعلمه الحديث بعدين في وقت التعليم زي ما بنعلم ده، لكن مش ساعتها بقول له احمد الله علشان اقول يرحمك الله. ولذلك ابن عثيمين المجتهد ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر في الحديث بتعليمه، يعني لما يسكت كده. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي موسى سمعت رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ما قالش فذكروه أو قال فعلموه، ولكن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشمته بهذه الكلمة يرحمك الله إذا لم يحمد هو الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذا العطاس رده تشميته فرض كفاية. في حاجة تقوم يعني الشخص ده دعالي على حاجة بشرية حصلت لي الحمد لله أم قال يرحمك الله، أنا بقى برده استكمالا لهذه التحية قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله يرحمك الله. في ناس بقى عارفين إيه يرحمنا ويرحمكم الله، وإحنا صغيرين كنا بنقولها برده لغاية ربنا معلمنا يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه طيبة أوي سبحان الله. لو إحنا قعدنا نتكلم في جمالها اللهم اهدينا، اللهم أصلح بالنا سبحان الله. في صلاح حال العبد يهديكم الله، اللهم اهدينا في من هديت، ويصلح شأنكم فيدعو بالهداية وصلاح الشأن لأخوه الذي دعا له بذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوله يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا ما انتهى إليه أن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. أما التثاؤب النص الثاني بقى اللي هو من الشيطان، أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. الأدب إيه؟ عندي أدبه فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. كان بعد من الأدب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، ما قالش أدب قولي، وبالتالي الناس بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ قالت له ربنا اصرف عني كالعين، أنا بحس محسودة. لا أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أنت هتقولين أنت محسودة ربنا يصرف عنك العين. لو كان هذا من الأدب أو هدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل له أخاه أو صاحبه أنت محسود، أو يرقيه، أو يقول له هو نفسه قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتجي هنا الفزلكة بقى عشان يردها العلماء، لما ينهانا عن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبقى طب بتنهيني عليه ليه؟ الرد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بها ولم تكن من هديه ولا من قوله. ويجي يقول بقى عندي ايه، يقول لك طب ما ربنا قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله انه السميع العليم. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ان دوت كده التثاؤب بيضحك علي الشيطان، وقال لي انما التثاؤب من الشيطان. طب انا ليه بقى ما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ببساطه لان النبي ما قالهاش، لان دي اضافه لهذا الدين الكامل. زي اي حد ردها زي اي حد بيعمل بدعه، بقول لك حصل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وانا وحشان ان انا اثبت ان اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وانا بحمد ربنا في العطاس. ده يا ستي الحمد لله ما بحبش البخل، بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسي. كده ايه انتم متزمتين؟ كان النبي ما عملهاش، واحنا قلنا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طب هعملها ليه؟ ولذلك انا بشوف ناس كتيره جدا جدا فعلا بتقع كمان في خطا قولي وخطا فعلي. فبتقع في الخطا قولي ان هي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتانيه تقول لها ان انت محسوده. او في واحده لما تلاقيها بتتسائب، وانا شفتها في السعوديه، تلاقي ايه ده؟ قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس، حتى ما بتكملش الايات عشان تقول لك رقيه، هي بتقول قول اعوذ برب الفلق قول اعوذ برب الناس، يعني انت محسوده. انا مش فاهم والله علاقه التسائب ايه بالحسد، مش عارفه. بس اللي اعرفه انتشار كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فان هم بيقولوا ان ده من الشيطان. طيب العالمين. إذن الحمد لله رب العالمين إن إحنا ما عندناش سنة قولية، فما بقولش حاجة، اللي بيتسائب لا بيقول حاجة ولا بيتقال له حاجة، لكن عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي، إن أنا أعمل إيه؟ أقضم هذا التسائب، يعني أرده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في الحديث: فإذا تساءب أحدكم فليرده ما استطاع، يعني أرده، يعني أحاول أضم بقي. ولذلك سطر شروح الحديث إن هو بيضم شفتيه السفلى، يعني عارف كده طبعا مش شيطاني، يعني أعمل أجمع شفايفي لتحت ما استطعت لذلك، علشان ألمها على الفك العلوي ثابت، عشان ألم الفك السفلى على الفك العلوي، ولا على هذه الثغره للشيطان. الدين حريص علينا ما يبقاش شكلنا وحش حتى قدام الشيطان، لما يبقى شكلنا كده وحش ومنظرنا مش حلو الشيطان بيضحك علينا، او نرانا في في في في كسل وعدم نشاط يضحك كذلك الشيطان، وايه يضحك كذلك الشيطان علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان احنا نكظمه، وعلمنا ان احنا نرده. المشكلة ان في ناس بترده برضو بطريقة بدعية، بس بدعة فعلية بدل بدعة قولية. فبتعمل ايه؟ فمش زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم ترد او تكظمه، لا، بتعمل بتسد بقها بإيدها، مفيش مشكلة ان انا دي طريقة رده، لكن ابتداع بظهر الايد هي دي اللي فيه مشكلة. عايز الكلام تاني، يعني انا ما عنديش سنة قولية، والسنة الفعلية ان انا ارده. بتوع شرح الاحاديث قالوا ردوه بجمع الايه، بجمع الفك الشفة السفلى بفك السفلى عليه، هذا طريقه خلاص، المهم ان احنا نرده. طب واللي قيل كذلك انه يضع بطن يده وبرده، بقول عامله كده الله، عامله كده ايدي على بقي علشان اردها، الشيطان ما يبصش عليا ولا يضحك ايه ولا يضحك علي. حط بقى بدع ان الشيطان بال في فمه تف في بقه، بلاش ما وردش كده خالص. طيب ان انا بعملها بظاهر اليد ولا تصنع ببطنها، امال ايه الفتنه دي؟ اي حاجه بسدها بسد بايه؟ بسد بظهر، برد بباطن يدي، المفروض ان انا بردها. ليه عملتها العكس؟ المفروض ما عملهاش العكس. فالمهم ان انا احط ايدي بطن ايدي على بقي عادي علشان اردها، او اجمع او اقاوم كده العضلات واردها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا من شان التسائب. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصلي على سيدنا محمد في الاخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. الحديث النهارده حبايب امين كان سهل خفيف، ربنا يرزقنا تطبيقه، واحنا بس حاولنا فضل الله جل نفرده علشان ايه؟ علشان ننتفع. لكن انا عندي 5 دقائق اخرى كده او 10 دقائق، لاننا بكره او النهارده كان في بعض المدارس اول يوم في الدراسه. فسبحان الله الدراسة دي بتحتلف عمرنا كتير قوي قوي، يعني افتكر كده احنا خلصنا عمرنا كم سنة، وكل شوية اقولك ايه يعني ايه، خلي بالك اللي هو الفيلم السينمائي اللي احنا عايشينه، الحضانة اساس ابتدائي، الابتدائي اساس اعدادي، لو الاعدادي واقف على رجليه هيعرف في سنة ويجيب المجموع المطلوب، يخش بقى يحقق نفسه في الكلية. خلي بالك 4 سنين كلية دول اساس، اهم حاجة في بعدين انك تقفي على رجلك في الكليه، تطلعي الصف بدل ما تخرجي في دور ان الناس كلها تتخطفك، خدي نيابه في في في في طب، خدي معيده في الكليه الفلانيه. واحده كده بتتهزر تقول يا جماعه مفيش حاجه اسمها اتعبي دلوقتي علشان بعدين، انا جايه لكم من بعدين ما فيهاش حاجه. هي صراحه وانا جايه من نفس المنطقه برضو، بعدين ما فيهاش حاجه خالص، يعني انت اتقي الله علشان تاخدي ثواب وخلاص. سبحان الله. وكذلك جعلناكم امه وسطا، اجدوا نفسها قاتله نفسها وقاطعه لرحمها، قاطعه لبر أمها، منقطعة للدراسة من غير حتى ما تدمجها بطاعة. علشان إيه كل ده؟ علشان بعدين مين اللي قالك اللي بعدين؟ ده انتي سبحان الله، ده هي دي سنية التحصيل، سنية الحفظ للقرآن، سنية الانتاع بالشباب. فيعني سبحان الله المرحلة دي أو مرحلة الدراسة دي محتاجة انك تقفي مع نفسك وقفة، تكلمي كده سبحان الله، تكلمي نفسك عن هذه الأمور، كيف تحتسبي. أول حاجة ان العام جاي جديد، أنا عام جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. عام جديد سبحان الله، الناس كلها تطورت، اللي سنة أولى بقى في سنة تانية، اللي في الإعداد بقى في ثانوي، اللي بره بقى الكلية، وانتي سبحان الله كذلك اختي الدارسة هتتطوري في الدنيا، لازم ليكي تطور اخر. اختي اللي ما عندهاش لا عيال في مدرسة ولا عيال سبحان الله، ولا هي نفسها مدرسة وخلصت الفيلم ده. طب والناس كل مرة عندها سنة بتعيش سنة، بتعمل دكتوراه، بتعمل ماجستير، بتتطور. انت برضو محتاجة تتطوري، عندك فقه عايزة تدرسيه، عايزة عندك عقيدة عايزة تعلمي عن الله عز وجل، فاعلم انه لا اله الا الله، عندك التزامك وايمانك. سبحان الله، ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم كل سنة ورا الثانية. سنة اولى اسلام غير سنة ثانية اسلام، غير لك 5 سنين في الالتزام، غير لك باع الحمد بمين وقديم عهد في الطاعة. فالحمد بمين دراسة، دراسة بفضل الله عز وجل لازم نعم، الدراسة دي فضل الله عز وجل لابد أن تلقى منك فضل الله عز وجل اجتهاد ووقفة. والوقفة دي بذكر نفسي وإياكي بأول حاجة اللي بدرس نيتي ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. حتى الاخلاص، حتى احسان النيه مطالبه انت به في هذا العمل. والله العظيم لو ما لحقناش نفسنا وعملناها لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هتلاقي 6 سنين ابتدائي، 6 سنين اعدادي وثانوي، وكمليها بقى بستة طب، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل الستات اللي ورا بعضها دي هتروح منك فين؟ تبص تلاقي صاحيه من نجمه علشان تركب مواصله، وبعد كده سبحان الله ترجع تاني. وبعدين لو ما خدتيش عليها اجر خساره عظيمه، لانها بتحتل العمر والله. لان سبحان الله الانسان دائما يكون دارسا، بيبقى خلاص انتهى حصلته بقت صفر. احنا كنا واخدينها كده، التربيه والتعليم مستمره، لما يقول وقفت يبقى صار ايه؟ يبقى صار صفر. اللهم صل على محمد اسمك كثير. فلا بد من اخلاصي النيه لله عز وجل والاحتساب. ويسهل ذلك على من قدم للناس خدمه، ان خير الناس انفعهم للناس. فتجد اللي في كليه الطب ربنا يبارك فيها، عشان ادوي المسلمين. طب وفي كليه التربيه فضل الله عز وجل عشان اعلم الجيل المسلم. اللي في هندسه كذلك. طب العيال الصغيره نفسها من اول ابتدائي انا بعلمه كده عشان يفك طلاسم العلوم الشرعيه، يبقى عارف النحو والدين. العيال الصغير انا بديله الحروف عشان يبقى نيتي في تعليمه، وعلمه كده يا ابني عشان تعرف القران، عشان تعرف السنه، ومش عنهم المتقين امام، عشان تتعلم بل ده تجر في النيه عشان تعلم. فكلما الحمد لله من كلما خلصت نيتك لله وجئت بالثواب، كلما تعددت نياتك تاجرت مع الله عز وجل بهذه النيه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد من النيه والاخلاص اخذا بالاسباب، ليه دايما بيبقى في علاقه؟ سبحان الله بجعلنا متفوقين في الدنيا والدين، في علاقه ما بين التخلف، الدروشه اللي على الله كده ما بيذاكرش، بينه وبين الملتزم. لا، مين اللي قال كده؟ ده انت عندك كادر نفسك الحمد لله مين تحققيه، ليه ابقى الدون؟ ده ليس مالك المؤمن القوي. وشرح شرح هذا الحديث على قوه المؤمن في حاجات كثيره جدا. ممكن تبقى قوه انه اكثرهم مالا، اكثرهم قوه عضليه، اكثرهم قوه فكريه، اكثرهم قوه عقليه، احبوا الى الله. الصحابه الكرام كان عندهم فضل عز وجل الاخذ بالاسباب دي، عندهم طاقات بشريه الحمد لله مين فعلوها لما وصلوا خالد بن الوليد القياده، حقق في الدعوه مصعب بن عمير ما رايتيه، حقق في كذا وكذا. الصحابه كان كلهم كوادر، رغم انهم كانوا جمع بسيط حول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حملوا هذه الامم، حملوا الامه كلها على عاتقهم. فتيجي كده انا لما اجي فعلا اقول ايه، طب ماشي، مش الاخت الملتزمه دي هي اللي نحسبها على خير وتعرف تشني، اما اروح بقى في مجال الطب اتعالج عند ست عشان تسترني، ما لاقيش. انا بقول حاجه وما لاقيش، اروح اقول يا رب مش قادره، ربنا يسترنا، عايز ارفع النقاب بس للاسف. انت هتعملي ايه؟ يعني هتحشي؟ لو وصل للعصب مش هتلاقي واحده. يعني ايه؟ إيه لو انت بقى عندك عايزه طربوش ونظام بقى كوبري والناس الله لا فيها، ولا زرع وحلف الدكتور الفلاني والفلاني الفلاني. ليه؟ ليه الكوادر يبقى يعني كبيرها مضاد حيوي وغرغره؟ ما تخليكي انت الاعلى، سبحان الله العظيم. طب انا عايزه في هذا المجال من يسترني لاعلى شيء. طيب بص واحده زيك، خلاص انا خدت بتعلم، خدت عند فلانه وفلانه، حتى ما بعرفوا ايه حفص، لا احنا بقى في القراءات العشره وعايزين نشد شويه الالف بيت وغيره، فعايزين نروح للشيخ الفلاني والفلاني. طب ما كملي، كملي في مجال التعلم والتعليم. ام ارزقنا يا رب امين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثبات في الامر، الثبات في الامر ده الذي يحدث به التمام غايه. فمين اللي قال ان العيال يعني ايه كل واحده كده فاهمين مفهوم؟ مين اللي قال ان ده مفهوم السلف؟ يعني جوز وجوز ورمي. طب ما ايه يعني هو الجواز يختلف عن هي تكمل دراستها او ربنا ينفع بيها؟ او تبقى في مجالها حلوه، فلا بد من اخذ بالاسباب. من بتضايق، بكره ان دايما ابص الاقي النصرانيه او البنت الفشتك بشتك هي اللي طالعه تاخد شهاده التقدير، عشان هي طلعت الاولى في سنه سته، طلعت الاولى في الجامعه، هي اللي كملت وعملت بروفيسور، والتانية زي ما بيسمونا كده فله وحله. فلو حل ليه؟ فدي بقى لا دي على الله. على الله يعني ايه؟ ده اللي على الله كلمه دي تبقى الحمد لله بامين طيبه. فمن اول كده يعني ربنا يعيننا وياكم، لو كان في بنات الحمد لله بامين بتسمعني او امهات ربنا يبارك في الجميع، او ناس مدرسه او اخت لها الحمد لله بامين باع في هذا الامر، خلي بالك احنا عايزين الملتزمين يبقى هم اعلى الناس، اللهم اجعلهم احسن الناس، هم احسن الناس عند الله عز وجل سبحان الله في أمر الآخرة، وهو كذلك في الدنيا أيضا. كذلك اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، لازم وأنا بتكلم على أمر الأخذ بالأسباب إن أنا أخلي للتوفيق مكانته، لأن في ناس شغالة أخذ بالأسباب بس، فما بتشتغلش في ناحية التوفيق. ناحية التوفيق دي اللي أنا أقولها لك بعد شوية، إن كنت مقفلين الموعين لماما، ما أنت بتقولي لي اجتهدي، ما هو أنت عشان تحصلي أعلى درجة في حاجتين، في اخذ بالاسباب وفي حسن التوكل، في التفويض الامر، في التوفيق بيد الله عز وجل، وما توفيقي الا بالله. التوفيق ده بيجاب من علاقاتي الاخرى، مش من علاقتي بالكتاب والورقه، علاقتي بالام فهتدعيني دعوه الام لا ترد، علاقتي بصنائع المعروف فسبحان الله العظيم، فتجدي دعوه من مضطر ربنا يفرج كربك، او استجابه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. زي ما انت وقفتي مع فلانه في الموقف الفلاني، ربنا هيقيد لك اللي هو قصدك معاكي في الامتحان، وتقولي سبحان الله ذكرت اللي هيجي اللي جه ده، لقيت واحده بتغشش واحده من غير والله ما بقى من غشنا فليس منا خالص، وجت لي من علوم الله كده وكتبتها، تخشي بقى في اللهم انا نسالكم في سلك التوفيق. ما شاء الله على فكرة هو عقلية بس مش موفق، اللهم اجعل التوفيق حليفنا. ليه؟ لأنه هو بياخد الأسباب، بيذاكر ويكب، لكن مالوش في الجوانب التانية. يا عمي قميت أزع عن الطريق، يا ست اسمعي دارسي لله، يا ست الحمد لله بالله بري أمي، كوني مع المحتاجين، مفيش الجنب ده، كأنها بايعة فاهمة إن العامل دراسي من غير التوفيق. أنا بقول لك والله العظيم لو إحنا جينا نعملها نسبة وتناسب الأخذ بالأسباب قدام التوفيق، أنا بقول لك التوفيق أعلى، لان انا باخد سبحان الله باخد بالاسباب، باخد بالاخذ بالاسباب علشان سبحان ربي العظيم اعمل ايه؟ علشان ابقى قلت يا رب انا ماشي عليا، زي وهزي اليك بجزع النخله كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كده وعمل خطه الهجره. بس انت لو جيتي تشوفي خطه الهجره وربنا لو بص لقدميهم من غير توفيق الله وتسديده لنبيه لشافوا النبي صلى الله عليه وسلم بغيتهم وابو بكر، امال مين اللي صرف عنهم؟ صرف الله عز وجل، صرف عنه من أول هو خارج فأخشيناهم فهم لا يبصرون. فهل خطة النبي صلى الله عليه وسلم المحكمة عشان يعمل بالأسباب بس، لكن وفق للهجرة؟ هي من دي السيدة مريم اللي هتهز وهي نفساء ولا في المخاض نخلة تنزل لها رطب، لو ما كانش رب العزة تبارك وتعالى تولاها وصفاها ما كانتش هذا الامر، لو ما كانش فيه رصيد من اتخذت من دونهم حجابا ما كانش فيه هذا بقيه التوفيق ده. فخلي كده اسال الله عز وجل ان وفق الطلبه وابنائنا والمسلمين والامهات والجميع كذلك في الموافقه الجمع بين الاخذ بالاسباب والتماس التوفيق من الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك عندنا مرحلة الكلية أو مرحلة المدرسة أو المدرسة أو غيرها، ده انتقاء الأصحاب. ده أنا بجيب الصحاب منين؟ بجيب الخلة اللي أنا كنت بتكلم عنها، المرء على دين خليله، أو قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. دي باخدها منين؟ فاكرة لما كنت بقولك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فكنت بقول لأخواتي لما تعوزي عروسة، لما تعوزي عميل في حاجة، لما تعوزي صداقة روحي المسجد. أسأل الله أن يرزق جميع الأحباب خير الأصحاب. الدراسة دي بيخرج منها أصحاب، تولد أصحاب من ابتدائي، أصحاب الإعدادي، إلا شلة كلية، إلا شلة معهد إعداد الدعاء. الشلل دي خلي بالك إن الدراسة الحمد لله بتوفر لك أصحاب. أنت بقى تنتقي طبعا، تستخيري وتستشيري والطيور على أشكالها تقع، بس ياريت من دراستك ترافقي. قال تعالى أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الاجتماع يؤدي فضل الله عز وجل اعلى نتيجه. ما بقاش واقفه ماشيه لوحدي، انا مش بايدي مش بتقف لوحدها، الاثنين مع بعض. سبحان الله، اليد اليمنى تقدم لليد اليسرى ما لا تستطيع اليد اليسرى ان تقدمه لليد اليمنى. شوفي كده فضل الله عز وجل، اللهم بارك في اصحابنا في الله وبارك واكرمهم وارزق ذريتنا افضل اصحاب. تلاقي كده فضل صداقتك لفلانه وفلانه وفلانه تطورتك، والله يرجع عند مين التفوق في الدراسه لحبايبي ربنا يكرمهم. يا دي كانت انا عامله مذكره، ودي الحمد لله مين انا صورت لك الورق معايا الدراسه كده في المعهد حتى. سبحان الله، انت مش فاهمه الحته الفلانيه في المواريث حتى ما اشرحها لك. في الحمد لله مين في نخبه من الاصحاب، تلاقي بتدعي نفسها ساجده تقول يا رب اجعلني واحبابي في الله الاوائل. فانا بذكر الصحبه الصحبه. المشكله يا جماعه ان يا رب يلطف بينا ان موضوع الاصحاب ده بتبص تلاقي في الكليه ناس طلعت كانت داخله فل فل يعني ابيض يا ورد من ثانوي عليهم، عملوا ايه؟ طلعوا عيال بيقفوا مع صبيان، احسني نفسك بقى، تعالي نعمل لك حواجبك، تعالي بقى ما فيش حاجه اسمها كده لازم يبقى لك كراش وانتين وتطلعي من الكليه بواحد. كل دي افكار وارده من الصحبه السوء، اسال الله العفو والعافيه. تبقى الام مربيه وعاملاها في في في مجتمع معقم، والله لا حول ولا قوه الا بالله. وتيجي مين تاثيرهم؟ الصاحب وساحب، القرين بالقرين يقتدي. اللهم منفع ذريتنا وبعمين انفعهم منفع بهم. طب انت ماشيه كده تلاقي ناس حتى عارفه يعني ايه، مش بس العيال اللي عيل قاعد جنب عيل ده حرامي تعلمه يسرق قلم، هات يلا المثلث بتاع صاحبك. تبص تلاقي شله حراميه متلميين بتوع الفصل خدوا البرايه. لا، حتى على المستوى الاعلى الخطف الفكري تلاقي عيال عندنا في الكليه واحده قلبت نسال الله العفو والعافيه الحاد، والثانيه قلبت تكفير، والثالثه قلبت نسال الله العفو والعافيه انحراف فكري على المستوى بقى اللي بتشوفيه، وناس ثانيه نسال الله العفو والعافيه انحراف خلقي كله بالصحاب. بص اقول لك حاجه، ارمي لها كلمه لو شبكت خلاص، لو شبكت الولد ما بعرفش يتكلم اصلا، يقول لها يا جميل، تقول له رايك كده خلاص بقينا صداقه. وبعدين حتى الشهوات بتعلم، نسأل الله العفو والعافيه، حتى الفتن بتبث في الناس. فخلي بالك جدا جدا من قضيه الصداقه، تبقى نافعه شافعه يا رب العالمين، ولا تكون في ميزان سيئاتك، ولا حتى يعني ما بيقعدوش عليا بحاجه، لازم لا يقعدوا على ديني ودنياي، لازم يفيدوني. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه، اذكر نفسي واياكم به في امر العام الدراسي الجديد، ان احنا على طول على طول، وانا كنت من الناس دي كل مره اقول يا ما اخلص من الاعداديه دي، يا دي القرف. ثانويه عامه ده انا ماشيه كان نفسي زي المجنونه، الكليه هحقق ذاتي وابقى معيده ولا مش هبقى معيده؟ طب وبعدين؟ طب اعملي يلا دكتوراه، طب اعملي ماجستير، وتفضلي حاجه كده اسمها العائق الوحيد. بعد كده العائق الدراسي ينتهي، خلي بالك العائق ما بينتهيش، هيجي زوج يا ما اخلص منه بس، اما فيلم الجواز ده خلصه، اما العيال دول الواد يتفطم، اما بس يخشوا مدارس هنريح، اما يخلصوا. كل الناس قالوا لك مفيش راحه، لا راحه في الدنيا، وانا مالي مالي الناس، قالها الله، ولقد خلقنا الانسان في كبد، فمن كبد لكبد. فانا فضلت معلقه تطوري الديني على اني انتهي بالنسبه لهنا للدراسه، مش هتنتهي، مش هستنى حضرتك لما تخلصي اخر السنه اقول لك. انا اقول لك طب خلينا نشوف انت في الاجازه عملت ايه، يعني ما شاء الله نقلت الجبال، ما انت كنت مستنيه السنه اللي فاتت تخلصي عشان تنقلي الجبال، ما نقلتيش حاجه الا من رزقه الله عز وجل. طب هقصد ده انا همسك كتب الحديث، ده انا بقى هاخد شريط دارودين فقه وهلم القران كله في صدري، لا لا لا الله يرحمها الاجازه ما هي، واحنا لسه بعيدين. كل مرة تقول يعني أما أخلص من الدراسة عشان تيجي الأجازة، وتيجي الأجازة تتبعها أجازة ودراسة، وبعدين تبص تلاقي نفسك انتقلت من العائق الوحيد الاول الى العائق الوحيد الثاني، الى لما بقى خلاص اخلص كده اسلم الرساله دي. هتفوقي ايه؟ هتفوقي بعد سن ال 45 لما يبقى ده في كليه كذا وكذا وكذا؟ لا، انت هتفاجئ ان انت بتكبري في السن، وان الصحه او المال اللي كنت متوفر عندك ما عندكيش، وبالتالي تنتقلي من عائق وحيد آخر وهو الدراسة، لعائق وحيد آخر وهو الزوج والذرية، لعائق وحيد آخر وهو الكبر والسن، لغاية ما تلاقي نفسك في القبر خلصت العوائق بس خلص معها العمر. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. كذلك فلا تجعل الدراسة عائق. أنا عايز أقول لك بقى إن الدراسة دي منشط، بتعمل لك كده تنشيط للذاكرة، سواء اللي بتسمعني طالبة أو حتى الأستاذة، بتلاقوا نشاطات جدا كده لما كنا بنقسم في المدرسه، ما تصحي الصبح بقى بتبقى عارفه صحيتي القيام، قعدت جلسه الشروق، عملت السندوتشات للعيال وديتيها ورحت انت المدرسه. ناس مظبطه نفسها، ناس مظبطه وقتها. ربنا يرزقنا تظبيط الوقت بقى بهناوه مع الشرع. فلا حول ولا قوه الا بالله. مين اللي قال كده؟ العيال لما بنخرج من امتحان لما كنا في الكليه بيبقى احسن، بالذات الناس اللي بتكون حياتنا، بيحصل لك الحمد لله مين، ضغطه الدراسه. ضغطه الدراسه دي بتديك قوه لتحمل مستويات عليا علميه اكتر. فانا بقول لاخواتي في الله انك لما تخلصي الدراسه انت خلصتي استخدام قدراتك العقليه في الدراسه الدنيويه. اوعي تريحي، خشي بالظبط بعد امتحاناتك، بعد استراحه كده، على استراحه محارب، تقومي داخله على طول على علوم شرعيه، فتقومي ماسكه الكتاب في نفس حجم كتاب الطب او في نفس حجم الفلسفه او النوع اللي انت بتدرسيه، خشي عليه بس علم شرعي. هتحسي بالاختلاف، انك ريحتي وخدتي الاجازه اللي ترضي الله واللي ترضيكي، لانك فكيتي من العلوم الدنيويه اللي انت زهقانه منها وما حسيتيش خالص لانك في علوم اخرى. وبالتالي اللي انت عملتيه ده اهو، انت اكتسبتي القدرات ووظفتيها كويس بفضل الله عز وجل. مش تقوم عيله بقى ايه درستي اعتبرت. فالناس اللي عندها نشاط عقلي في الدراسه اكتر ناس بتحصل، اكتر ناس بتحصل. وانا في اولى جامعه، ثانيه جامعه، مراجعه القران الكريم، وانا الحمد لله مين تاريخ تشريع وفرق وغيره، وانا سنه ثالثه. ده ايه ده؟ انت ماشيه، مشيت الدراسة الشرعية مع الدراسة الدنيوية. لأن الحمد لله من الدراسة الدنيوية اديتك قوة علمية أو قدرة تحملية على أنك تخوضي بها المعارك الشرعية بقى، الحمد لله من المواد الشرعية. طيب أنا سبحان الله العظيم، يعني ممكن يكون اللي بيسمعه وإحنا منا بالكلام ده، لا الحمد لله من هتبلغيه عني إن شاء الله بإذن الله. وبعد كده لو انت مش دي، مش الطالبه اللي راحه بكره او النهارده، هم هيبداوا يحصلوا ويقعدوا فترات علميه، تصل في الكليه من كام، تصل للعيال الصغيره، وبعدها الدرس خصوصي الكام لغايه بالليل، وهم فين لما يسالوا عما يفعلوا فيجيبوا. وانت ما انا خلصت من زمان من الفيلم ده، الحمد لله انك خلصتي المؤمن فإذا فراغت فانصب. انت خلصتي علشان تخلصي الدنيا تخشي في دين، زي ما لهم منهج. انت معانا في الأكاديمية، ربنا يبارك فيكي، ليكي منهج، عايزة تدرسي كذا وكذا مع غيرنا، ربنا يدارك في أكاديمية ذات وأكاديمية كذا وكذا، مش فور فان. لما حبي كده أخذ لي درس يجدد إيماني، أخلص خلاص، إيه الشهر ده يساوي إنك تطورتي في دينك إيه؟ اللهم ارزقنا، زدت في العمر أما تزدادي في العمل، كما يقول ابن مسعود، يوم غربت شمسه لم يزد فيه عملي وزاد فيه أجلي. طب وبعدين انت كمان عندك سنة دراسية، حطيها لنفسك، ما عندكيش الطاقة للي تحطيها، تعالي اللهم استعملنا مخلصين نحطها لك ونستغلها، مش عاجبينك احنا اللهم ادع لنا المحبة والقبول، ما تسيبيش نفسك، مش مشكلة احنا وغيرنا وغيرنا وغيرنا، الخير كتير في كل حتة، بس يساوي الناس عدت على على على السنة دي بقت في سنة تانية، وانت كمان في سنة تانية، انت كنت في رابعة بقيت انت كمان في بكالوريوس، بس بكالوريوس شرعي. أنا فوقيت ما شاء الله قتل بالله بناس اللهم بارك بقوا دعاء وبقوا لهم جميعهم، ببص كده لقيتهم قعدوا ما شاء الله قتل بالله على العلم وطلبوه وتطوروا وبقوا ما شاء الله قتل بالله من طلبة لأساتذة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، وقول رب زدني علم. ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ما قالوش زدني من حاجة، ولا هو طلب الزيادة من حاجة في الدنيا خالص، لكن الزيادة في العلم. فلما ربنا يتشغلهم بالدين او الدين والدنيا، وربنا فرغك انت وما عندكيش عمد دراسي، اكلت كبرتي وخلصتي، اكلت سلمت رساله وخلاص، اكلت الحمد لله رضيت بالدبلوم وقعدت على كده، قعدت على كده ده في الدنيا، لكن ما قعدتيش على كده ده في الاخره، لسه في مستقبل قدامك. اللهم املأه بالطاعه، اعملي لنفسك خطه. الناس اللي احلامها هختم القران امتى؟ انت عارفه ان ده كان حلمك من كام سنه؟ ليه ما دخلتيش معهد او انتظمتي مع مجموعة، أو حتى أنت قائدة نفسك، مع أن نفسه إنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، سبحان الله، ما عملتيش لك نظام ليه؟ الناس خلصوه وتبص تلاقي كده منزل لك خمس آيات تختمي بعد كم سنة، عشر صفحة تختمي بعد كم سنة، وأنت بقى إيه مرة أو مرة لأ، وثلاث أشهر يا قومي إن يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللهم ردنا لكتابك العزيز ردا جميلا. اللي يحط رجله على أول سلمة هيصل، ومش شرط يصل، أسأل الله سبحانه يبلغنا أملنا وفوق ما تبلغ أملنا، بس مش شرط إن حتى لم تصل إلى غاية الطريق موتي على الطريق. سبحان الله، يبقى ربنا عز وجل إنما الأعمال بالنيات، نيتك تختمي القرآن هتختمي مبروك، أنت الحمد لله خدت أجره بأصل النية، على ما تيجي السنين بقى وتحصليه. وبعدين كل الناس حظها القرآن، ودلوقتي تجويد تجويد، واتملت الدنيا، ربنا يزيدها بس بحق في قراء. طب وبعدين ده من علامات الساعة قصرة القراء، ده مين فين فقهاء القرآن ده؟ فين عارمين العقيدة فيه؟ سبحان ربي العظيم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا المتقين إماما. خلاص بقى أنت مرحلة التعليم خلصتيها، إنك تتعلمي وما زلت تتعلمي، ما حدش فينا يبطل، وفوق كل ذي علم عليم. انا في المرتبه دي رتبتها بيه، هطلع فين؟ في المرتبه اللي فوقي شويه، فهبقى للي تحتي معلمه وللي فوقي بتعلم منه طالبه، وما زال كده علم وعالم ومتعلم. سبحان الله، فلسه عندك خلصتي ده وده. هو انت فكرك ان العقيده دي انتهت؟ لا، ده فيها الفقه، فيه نكت فقهيه، والعقيده فيها مسائل علميه، وفيها سبحان الله والحديث فيه جمع بين المتشابهات او جمع الروايات. الحاجات بقى بتاعت ربنا يرزقنا من واسع فضله، الحاجات الدقيقه بتاعت دقائق العلم التي لا يصل لها الا المراحل العاليه العلميه دي. سبحان الله، المراحل العلميه العاليه. انت كذلك سبحان الله، ربي اسالك من واسع فضلك، رب زدني علما. ليه تخليكي على طول دبلوم تجاره؟ مع احترامي لكل اللي بيسمع، دبلوم تجاره في الشرع؟ لا، تقول لي ما الحمد لله مين بقرا القران خير وبركه. وانا قلت له مش خير وبركه، بس انت تحفظيه؟ ما انا حفظته فوق ما تجاهله بالقراءات، بس لحد انت هنكتفي في القراءه بس، وانا بقى مش هعرف معانيه ايه. هو انا هفضل طول عمري بتلقى، مش هعمل بقى الحمد لله مين نشاط على القرآن، فأفضل عز وجل أعمل مثلا الحمد لله مين السيرة المستنبطة من القرآن، أو مسائل عقيدة مستنبطة من القرآن، أو أحكام فقهية عن طريق إن أنا فهم القرآن الكريم وتفعيل القواعد الفقهية في آياته. طب وبعدين؟ اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. الأمر يطول، لكن أذكر نفسي وأحبابي بين يدي الدراسة بالإخلاص والصدق في هذه النية. سبحان الله العظيم، وبالأخذ بالأسباب، وكذلك اعتماد التوفيق كطريقة سبحان الله يحصل بها العبد هدفه. كذلك الحمد لله رب العالمين، مشي الدنيا مع الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من كانت منكم صاحبة دراسة بارك الله عز وجل فيها فيما سمعت، ما لم تكن صاحبة دراسة بلغي عنا، قال صلى الله عليه وسلم بلغي عنا ولو آية. أنا نسيت حتة مهمة كنت حطاها في ذهني، الدعوة حبايبي، ربنا يجعلنا ويكون أهل إخلاص. الدعوة دي يا رب اجعلها في ذريتنا، واجعلهم دعاء مخلصين وفي أمة النبي جميعا. كما قال، احنا ما بنعرفش نوصل للي انت بتوصلي له. العيال الصغيرة دي مش عارفين نمسك مخها، لكن العيلة الصغيرة اللي زيهم تعرف تأمرها بالمعروف وتنهيها عن المنكر. تبص تلاقي نفسك سبحان الله معصورة، معصورة كده. نفسي أوصل للعيال اللي ماشية لابسة قلعة في الشارع دي، ما بعرفش أوصل لها. لكن لما بوصل لاخت في الجامعه بتحضر لنا، هي اللي بتلاقي دي معاها في السكشن ودي معاها في المحاضره، كلمينا يا شيخه ووصلي كلامنا ليهم. عايزين الجروب ده اللهم انفع بينا مخلصين في، تدخلي صحباتك فيه بكره، خشي ده عندنا واحده، ولو في واحده وعدها خاص تواصلي معايا على الواتس، قولي معلش لو سمحتي عندك حالتين نسال الله العافيه فيه، عندهم في جروب في كذا، امي دخلها، عندنا حاله صبر، امي دخلت الكلام، عندنا حاله تبرج، لكن دول مين اللي هدعوهم؟ ممكن انا اكون مش مناسبه لهم. خلي بالك الدراسه موسم قوي للدعوه، صاحبي اخوات زي ما كان بيشدوكي وانتقيتيهم لنفسك، كمان اختاري الناس للدعوه. احنا هنجيب العالم دي منين؟ بالله عليكي، الناس اللي ماشيه ان لو نرجعون ماشيه في الشارع لما تمشي كده تطلع على الجامعه من فوق، العيال دي نفسها كده ليه؟ العيال دي ابائهم نازلين منين؟ هو يعني انا بقول ابوها لو شافهاش وهي متنيله على عينها كده سبحان الله نازله في الشارع باللبس ده، لكن انت شفتيها وانا مش عارفه امسكها اقفشها. انت بقى قعدتي معاها جنبها مره، طلعي المطويات، طلعي السواكات وقولي لها المعلومه هديه ديت، وقولي السواك اكرمينا اكرمك الله بالبلاغ عنا لعلنا ناخذ الاجر، او بتبليغ الرساله وتاخذي انت الاجر. لكن نفضل قاعدين كده كل واحده ما هي صاحبه المنتقبه اللي زيها، والبنين اتحرقوا بقت جاز، يعني ايه ده احنا في سفينه واحده؟ سبحان الله، ده احنا احدثنا خرق دوت. والله انا بكلم نفسي بقول اوصل لهم ازاي؟ لو دخلت نادي كده، اللهم لك الحمد، انا دخلت بنيه الدعوه، او اوصل للناس دي ناس ماشيه غلط، حاطه مكياج مليطه وشها، لا حول ولا قوه بالله، الوشم اللي طالع والحواجب اوصل لدول ازاي؟ فلما عملت درس الحمد لله قلت لهم يا جماعه انا كنت عايزه التانيين دول اقول لهم عن دين الله، هم مش راضيين بيا، مش عايزيني، شايفيني مخيفه بالنقاب. انت عارفه توصلي لها، اوصلي لها بقى. فمعلش مع ما ختمت، بس اذكركم ونفسي بامر الدعوه الى الله في هذا العام الدراسي الجديد، وابشرك بان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.